بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Thank you. ويضل قل لعبادي

إن الإنسان

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل عائدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا تقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة قريب وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم صدق الله العظيم.